عن عبد الرحيم عن عبد الله بن الشخير قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا: أنت سيدنا. فقال عليه الصلاة والسلام: السيد الله تبارك وتعالى. قلنا: وأفضلنا فضلا وأعظمنا قولا. فقال: قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. رواه أبو داود بسند جيد. ماذا يقصد الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان؟ يعني الرسول عليه السلام بقوله قولوا بقولكم أو ببعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان، أي لما قالوا للرسول عليه السلام أنت سيدنا، قال لهم عليه الصلاة والسلام السيد الله، يعني السيد الحقيقي هو الله. ولما قالوا له أنت أفضلنا وأنت أعظمنا قولا أو أفضلنا فضلا، قال لهم عليه الصلاة والسلام قولوا بقولكم أو ببعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان، أي لا تفتحوا على أنفسكم باب الانحراف عن الصراط المستقيم بالغلو في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم وتعظيمه، فيجركم الشيطان إلى الطرق المنحرفة عن الصراط المستقيم. كما قال عليه الصلاة والسلام: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. كذلك يشير الرسول عليه السلام بقوله ولا يستجرينكم الشيطان إلى الحديث الذي رواه عبد الله بن مسعود قال: كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم فخط على الأرض خط مستقيما، ثم خط من حوله خطوطا قصيرة، ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يمد إصبعه على الخط المستقيم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فالمبالغة في مدح الأنبياء والصالحين هي من الطرق التي يجر الشيطان المبالغين في المدح إلى الطرق القصيرة ويخرجهم بها عن الصراط المستقيم الذي هو طريق واحد ليس له ثاني. هذا هو المقصود من قوله عليه السلام ولا يستجرينكم الشيطان. وبعبارة أصولية، إن الرسول عليه السلام بهذه الجملة بقوله لا يستجرينكم الشيطان وضع باب سد ذريعة، فهو ينهى عن المبالغة في المدح خشية أن يؤدي إلى ما لا يجوز من الكلام كما فعل النصارى. نرجو البيان بالتفصيل. حكم استعمال كلمة السيد مثلا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك بالنسبة للحديث السيد الله. الجواب: السيد الله هو حديث لا شك حديث صحيح، وكذلك هناك أحاديث صحيحة أطلق فيها الرسول عليه السلام السيادة لنفسه بحق، فهو قال في صحيح مسلم: أنا سيد الناس يوم القيامة، أتدرون من مذاب؟ ثم ذكر حديث الشفاعة، وهو حديث طويل جدا. كذلك قال عليه الصلاة والسلام: أنا سيد الناس يوم القيامة ولا فخر، آدم فمن دونه تحت لوائي يوم القيامة. فالسيادة سيادتان، سيادة لا تليق إلا لله عز وجل، فهي التي عناها الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث الأول حينما قال: السيد الله. السيادة المطلقة هي التي عناها الرسول عليه السلام في قوله: السيد الله. والمناسبة التي ذكر هذا الحديث فيها وأي ذلك، فقد جاء ناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا له: أنت سيدنا وابن سيدنا وأنت كذا وكذا، ذكروا أيضا أوصاف أخرى. فقال في حديث هذا: السيد الله. وفي حديث آخر قال لهم: قولوا قولكم هذا أو ببعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. أيضا نفهم من مجموع الروايتين أن قول عليه السلام السيد الله هو تنبيه إلى أن السيادة الحقيقية إنما هي لله عز وجل، فخشي عليه الصلاة والسلام من مبالغتهم في وصفه أن يؤدي بهم ذلك الوصف إلى الإفراط للرسول عليه السلام مع الله ولو في اللفظ، لأنه من الفقه في التوحيد الذي يخفى على كثير من أهل العلم فضلا عن غيرهم أن الشرك له أقسام كثيرة، والذي يهمنا الآن هو التقسيم الآتي: شرك اعتقادي وشرك لفظي. فحينما نهى الرسول عليه السلام أولئك وقال لهم السيد الله، خشي عليهم أن يقعوا في الشرك اللفظي، يعني أن يقولوا لفظا ممكن أن يطلق على الرسول عليه السلام لكن المعنى الحقيقي له إنما هو لله تبارك وتعالى. فبيانا لهذه الحقيقة قال السيد الله، وبيانا للسياد اللائق به عليه الصلاة والسلام التي هي طبعا دين ودين ودين وكرر ملايين، دين سيادة الله الحقيقية هي هذه السيادة التي قال عنها: أنا سيد الناس يوم القيامة، أنا سيد ولد آدم. فإذا بناء هذا التفسير، إذا قال المسلم في بعض الأحيان قال سيدنا رسول الله، وهو إنما يعني السيادة اللائقة به كنبي مصطفى مخلوق، فهذا جائز بلا شك لأنه سيد حقا. لكن إذا قال سيدنا وضمن هذه اللفظة معنى فوق مستوى الذكر، فحين ذاك يقال له السيد الله، السيادة الحقيقية هي لله عز وجل. ونجد أن الصحابة رضي الله عنهم نادرا ما كانوا يستعملون لفظ السيادة هذه، ذلك لأن الغالب عليهم يقولون قال رسول الله قال رسول الله، وإنما جاء في حديث موقوف في سنن ابن ماجه على ابن مسعود أنه ذكر الرسول عليه السلام بلفظ سيد المرسلين، ومع ذلك ففي السند ضعف. فإذا قال المسلم أحيانا قال سيدنا رسول الله من باب بيان أن الرسول عليه السلام هذه السيادة على جميع البشر كما سمعتم آنفا، فهذا حق، لكن الغالب أن يقول قال رسول الله قال عليه الصلاة والسلام كما جرى عليه السلف الصالح. أما في العبادات في الأوراد والأذكار التي جاءتنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تعليما منه لنا، فلا يجوز أن ندخل لفظ طيب في ورد من تلك الأوراد. ذلك لأن التعليم النبوي للمسلمين ليس فيه نقص حتى يأتي أحدنا فيستجلس هذا النفس عليه. فالله عز وجل حينما أنزل قوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، قالوا يا رسول الله هذا السلام عليك قد عرفناه، فكيف الصلاة عليك؟ قال عليه الصلاة والسلام قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إلى آخره. لم يقل لهم قولوا اللهم صل على سيدنا. وهنا أذكر وهما شائعا للتنبيه على خطأه. يقول بعضهم ومع الأسف من الآن العلم إسلام الرسول بأمر الناس يقولوا قولوا سيدنا وهو رسول الله متواضع، ولا يليق بتواضعه أن يأمر الناس أن يسودوه وأن يقولوا قولوا اللهم صل على سيدنا. هذه غفلة تشبه غفلة المستبيحين للتصوير الفوتوغرافي بحجة أن الرسول شو بيعرفه شو بده يصير فيما بعد. نسوا أن هذا الكلام كل مصور في النار ليس من عنده وإنما هو من الله. ونسوا أيضا هؤلاء أن قول الرسول قولوا اللهم صل على محمد ليس من عنده إنما هو من عند السماء. فالله هو الذي أمر الناس، أمر سيد الناس أن يأمر صحابة أصالة وسائر الناس تبعا بأن يقولوا اللهم صل على محمد. فلو أن الله عز وجل أراد أن يشرع للناس تسميد الرسول في الصلاة الإبراهيمية لكان أمر الرسول أن يقول للناس قولوا اللهم صل على سيدنا محمد. ويقرب هذا هو لما علمنا الرسول عليه السلام التحيات وقال إذا جلس أحدكم في التشهد فليقل التحيات لله، هذا تعظيم نفسه ولا تعظيم ربه، لا شك أن تعظيم ربه. فهل يجوز لنا أن نقول التحيات لله تعالى، التحيات لله عز وجل؟ هذا كل تعظيم الله عز وجل، لا يجوز. لما؟ لأن هذا التعليم كامل أولا، ثم هو من الله اللي أمرنا أن نعظمه ونبذله بهذه الألفاظ التحيات لله والصلاة والطيبات. فلو أراد الله زيادة في التبجيل له لزاد هذه الألفاظ وعلمناها الرسول عليه السلام. فهذا كهذا، فكما أنه لا يجوز للمصلي أن يقول التحيات لله تبارك وتعالى والصلاة والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته وتحياته وسلاماته إلى آخره، كذلك لا يجوز أن يقول اللهم صل على سيدنا محمد إلى آخره. والسر في هذا أن الألفاظ توقيفية، أي تعليم من الله للرسول والرسول بدوره للأمة. لذلك لا يجوز أن نقول أن الرسول تواضعا منه لم يقل قولوا اللهم صل على سيدنا، لأننا نقول إن كان الله أوحى إليه بلفظ سيدنا فما كان من رسول الله أن يكتم وحي السماء بحجة تواضعا، وإن كان الله لم يوحي إليه بذلك فأحرى وأحرى أن لا يجوز لنا أن نزيد شيئا لم يوحى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم من السماء. فهذا جواب السيادة بالنسبة للرسول عليه السلام، فله سيادته اللائقة التي تفضل بها على الناس جميعا. ولكن نقول أحيانا سيدنا رسول الله تحقيقا لهذه السيادة، ولكن لا نزيد هذه اللفظة في الأوراد التي علمناها الرسول عليه الصلاة والسلام.